الناس كما تعلمون يستسهلون وهم بعيدون البعد كله إلا من رحم الله رب العالمين عن لغة الكتاب ولغة الحديث ولغة العلم، لا يستطيعون أن يزاولوا ويعالجوا وينظروا في تفاسير السلف الصالحين ولا أن ينظروا في كتب العلم الصحيحة فيستسهلون. والظلال كتب بلغة العصر، هي سهلة قريبة وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طلية، وكل هذا يخدع ويتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبث أن تخرج على الأمة بأسيافها كما هو مشاهد ومنظور، وإلى الله المشتكى. الذي يطل على الناس يخدعهم، يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء، عنده بعض الأخطاء، ينبغي علينا أن نبتعد عن تلك الأخطاء وأن نأخذ ما عنده من الحسنات إلى غير ذلك من تلك المناهج الباطلة كمنهج الموازنات وما أشبه. وكل هذا ضلال في ضلال كما تعلمون. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالسته والاستماع إلى كلامه. روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه. وروى الآجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك أن أجادلك، فقال الحسن إليك عني فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن إسماعيل ابن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. وقال تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية، لن يفعل شيئا يضره، وإنما يقرآن آية. قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. منهج الموازنات، لا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله تبارك وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وهذا متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. معلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، سبحان الله، أهل البدع لا يخلون من محاسن، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكر ولم يقل استفيدوا من محاسنه كما يدعي القوم. هذا سبب الضلال اليوم، أنه عند التحذير من أهل البدع يذكرون ما يقولون إنه من حسناتهم ويأخذون بما يسمى بمنهج الموازنات، فالناس حينئذ لا يجتنبون تلك البدع ولا يبتعدون عن تلك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم، ولم يذكر للصحابة رضي الله عنهم استفيدوا من حسناتهم، إنما إياكم وإياهم، وهذا تحذير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا التحذير كما ترى. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين بدون ذكر محاسنه، وكان فيهم حسنات عظيمة جدا. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. وهذا كما ترى في أمر يتعلق بالزواج، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأبو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها تأويلان مشهوران أو تفسيران مشهوران: أنه ضراب للنساء، أو أنه كثير السفر والترحال لا يضع عصاه عن عاتقه، جوال في بلاد الله. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. ولا شك أن لمعاوية ولأبي جهم رضي الله عنهما من الفضائل والمحاسن ما لا يقادر قدره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من هذا. أصحاب منهج الموازنات يقولوا: لابد إذا جاء ليستشيرك في مثل هذا، ينبغي عليك أن تقدم أولا، تقول: أما معاوية فمن حسناته كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تأتي بالنص: أبو جهل من حسناته كذا وكذا وكذا، أي شيء. يقول: ويتجلى ذلك، أي ذلك المنهج الذي مر ذكره، أوضح ما يكون في تفسير في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي معالم في الطريق، ومعظمه مقتبس من الظلال، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيره. وهذه الكتب كان لها، يقول، كان لها فضلها وتأثيرها الإيجابي الكبير كما كان لها تأثيرها السلبي. هذا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. هذا يجعل الشباب بعيدا عن الإسلام، وضيع شباب الأمة، قذف في قلوبهم حب المبتدعة وحب البدعة، لا سيما ما كان من مذهب الخوارج في تكفير الأمة، هون عليهم الرفض والتصوف الغالب. يقول: ولكن فلانا عنده حسنات. نعم عنده حسنات، فكان ماذا؟ ولكن نحن نحذر منه ومن آثاره، فلا ينبغي أن تذكر الحسنات بحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشير في زواج امرأة فإنها ذهبت إليه تستشيره في نكاح معاوية وأبي جهل وقد خطباها، وفي رواية لمسلم وذكرت أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة في أمر يتعلق بالزواج، يعني لا يترتب عليه كبير أثر، وكلهم صحابة من الكرام رضوان الله عليه، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فذكر هذا الأمر، هل كان معاوية خاليا من جميع الحسنات؟ لم يكن فيه حسنة قط، لم يكن كاتبا للوحي بين يدي رسول الله، لم يكن خال المؤمنين، لم تكن فيه حسنة قط. فلماذا لم يوازن رسول الله بين الحسنات والسيئات؟ لماذا لم يقل: معاوية صعلوك لا مال له، ولكن اسمعي، هو ممن آمن بالله ورسوله، وهو من كتاب الوحي، وهو من أهل الكرم، وهو كذا وهو كذا، ويعدد حسنات. يستشيره فنصحه صلى الله عليه وسلم، لا موازنات ولا شيء. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء، ولم يذكر له حسن. هل لم تكن فيه حسنات؟ حشا وكلا ورضي الله عنه. فأين الموازنات هنا؟ وضحض منهج الموازنات عليه من الأدلة المتكاثرات ما يعرفه أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأثرون أثره، ولكن الجهال والمبتدعة لا يعلمون ذلك. ففي بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 53 في الصفحة 40، وعزاه أيضا إلى الاختصاص للمفيد، قال: وكأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة. هذا من بروتوكولات الرافضة، من بروتوكولات زعماء قم، ولكن أهل السنة لا يعلمون، لأن علماء أهل السنة الذين تنصبوا ذروة العلم عند أهل السنة وليسوا في الحقيقة بعلماء، هؤلاء الذين تزيوا بزي أهل العلم يحضرون على أحد أن يتكلم في الشيعة وفي الروافض، يقولون تفرقون الأمة، إنهم يقولون لا إله إلا الله، يأخذون بمنهج الموازنات في أقبح صورة تكون، يقولون لا إله إلا الله، فلماذا تتكلمون فيهم؟ وهذا أمر عجيب. لقد كان الخوارج يحصر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وصيامهم مع صيامهم، ومع ذلك تكلم النبي فيهم صلى الله عليه وسلم. هل أخذ بمنهج الموازنات وقال يصلون ويصومون ويقرؤون وعندهم بعض الخطأ، عندهم بعض الانحراف، فعسى أن يتوبوا؟ وإنما قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كلاب أهل النار، كلاب النار، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، تكلم فيهم. الكلام في أهل البدع من أوجب ما يكون، التحذير منهم من أوجب ما يكون، ومجانبة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة من أتباع منهاج النبوة وأصحاب منهج السلف، مخالفة هذا الأصل العظيم عندهم يؤدي إلى ذبح أهل السنة، إلى قتلهم، إلى تدميرهم. السكوت عن الروافض يمكنهم من أهل السنة من إرقابهم، من أعراضهم، من دمائهم، من أموالهم، وإلى الله المشتكى. كان العالم يملي على طلاب يفهمون ويعرفون أن الإسناد ينبغي أن يفحص، وأن العهدة ليست على من يحمل العلم يؤديه كما هو، وإنما ينبغي الفحص والبحث والتفتيش. وكانت النسخة لا تعتمد حتى تعرض، أمر طويل، ونصه على ذلك، نعم في كتابه كما نصه على ذلك، فأي شيء في هذا؟ لا شيء. وإنما دلك في بداية الأمر في المقدمة على أنه مهما أوتيت من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وإنما أنا أنقل لك، وأما أنت فابحث، وأما أن تأتيك صفوا رهوا لا عناء فيها ولا مشقة، فلم يكن هذا على عادة السلف ولا عند طلبائهم بمقبول. فيأتي في آخر الزمان نابتة لا ذكر له، ثم يقول: هذه القمة الشماء ليس لها وجود. أي شيء هذا؟ الطبري كذاب؟ من قال إن الطبري كذاب فهو كذاب، لأن الطبري لم يكن كذابا قط، بل بلغ المرتبة مرتبة الاجتهاد، ولو شاء أن يستقل بالمذهب لاستقل رحمة الله عليه، ولكنه شافعي كما تعلم، منسوب إلى الشافعية، ولو شاء أن يستقل في الاجتهاد بمذهب لاستقل رحمة الله عليه. الطبري، ومن يقول هذا في الطبري؟ من لا ذكر له؟ أي عبث هذا؟ لم تكن الأمة بحاجة إلى الجرح والتعديل في زمان مثل ما هي بحاجة إليه في هذا الزمان. لم تكن الأمة بحاجة إلى الجرح والتعديل في زمان مثل ما هي بحاجة إليه في هذا الزمان.